ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه احتجاج المعتزلة بآيتين بقوله تعالى لن تراني وبقوله لا تدركه الأبصار، وقد سبق أن قال بأن هاتين الآيتين رد عليهم لا لهم، وبين الأوجه في ذلك من الآية الأولى لن تراني، ثم قال رحمة الله تعالى عليه وأما الآية الثانية لا تدركه الأبصار، قال فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح يعني الثناء والمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، أي أن الله سبحانه وتعالى أثبت الرؤية ولم ينفي الرؤية، لأن من يمدح نفسه ويثني على نفسه يذكر الأمور الثبوتية. قال وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، أي ما أراد الله سبحانه وتعالى يقول ما أراد الله سبحانه وتعالى بقوله لا تدركه الأبصار أنه لا يرى، هذا عدم محض، هذا عدم محض. قال وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا كما سبق معنا في هذه القاعدة وبيان ذلك بالأمثلة. قال كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال الربوبية والألوهية، كمال الربوبية والألوهية وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوب شيء من وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته، فهذا كله نفي، الله تعالى نفى عن نفسه ذلك وأراد من ذلك شيئا آخر وهو إثبات الكمال بالضد كما سبق معنا في هذا الكلام يرحمك الله. إذن قوله تعالى لا تدركه الأبصار هذا نفي، فهل يراد بهذا النفي نفي النفي المحض الخالص أو أراد من ذلك إثبات شيء؟ الجواب الوجه الثاني، أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية في سياق الثناء والتمدح، فإذا كان الأمر كذلك كانت هذه الصفة ثبوتية، فلا تدركه أبصار خلقه إحاطة مع أنها تراه، لكن مع رؤيتها له تعالى لا يكون ذلك، لا تكون تلك الرؤية رؤية إحاطة. قال ولهذا لم يتمدح بعدم محض، لم يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، المعدوم لا يرى، المعدوم لا يرى، فإذا كان الله سبحانه وتعالى لا يرى لكان وقع الاشتراك بين الخالق والمعدوم. قال ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه، فإن المعنى أي معنى الآية لا تدركه الأبصار، فإن المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته، لا تدركه الأبصار هذا يدل على الكمال، أي أن الأبصار تراه لكن لعظمته لا تدركه، أي لا تحيط به، لا تحيط به، فالإدراك بمعنى الإحاطة الإدراك بمعنى الإحاطة. قال: يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية. الرؤية أعم، الرؤية لفظ الرؤية أعم بالنسبة للإدراك، والإدراك أخص، والإدراك أخص، فإن الإدراك هو الرؤية مع الإحاطة، فهو قدر زائد على الرؤية، لأن الإدراك رؤية، لكن هناك قدر زائد وهو الإحاطة. فإذا قلت أدركت الشيء معناه أنك رأيته، زد على ذلك أحط به، أحط به. وأما الرؤية فهي لفظ شامل للإحاطة وبغير إحاطة، فقد ترى الشيء بغير إحاطة وقد تراه مع الإحاطة. إذن العلاقة بين الإدراك والرؤية عموم وخصوص من وجه، العلاقة بين الإدراك وبين الرؤية عموم وخصوص من وجه. ما معنى ذلك؟ معنى العموم والخصوص من وجه أن الشيئين يلتقيان من وجه، أن الشيئين يلتقيان من وجه، ويفترق كل منهما عن الآخر، ويفترق كل منهما عن الآخر. مثال ذلك الرؤية وكذلك الإدراك، فيجتمعان إذا رأيت الشيء مع الإحاطة. إذا وضعت في يدك حجرة صغيرة فإنك تراها وتحيط بها، تراها وتحيط بها، فإذا قلت رأيت الحجرة في يدي، معنى هذه الرؤية أي أنك رأيت مع الإدراك، والإدراك هو الإحاطة، فها هنا اجتمعت الرؤية مع الإدراك. وكذلك قد تثبت الإدراك دون رؤية، قد تثبت الإدراك دون رؤية. ومثال ذلك أنك تدرك الشيء من غير رؤية ما قال الله سبحانه وتعالى في شأن فرعون، في قوله سبحانه وتعالى: فلما أدركه الغرق قال آمنت. فلما أدركه الغرق، ما معنى أدركه؟ أحاط به، أحاط به. هل الغرق يرى؟ الجواب ماذا؟ الغرق هل يرى؟ هل له صفة العين؟ ها؟ ما لكم؟ يعني الكل حتى نمشي. فإذا كان الغرق ليست له صفة الرؤية ولا يرى غيره، فهذا الغرق لم يرى فرعون، وإنما أحاط به من جميع النواحي. إذن ها هنا إدراك دون إيش؟ دون رؤية، إدراك دون رؤية. وقد يكون، وقد تكون الرؤية بغير إدراك، وقد تكون الرؤية بغير إدراك. فإذا التفت إلى السماء ورأيت السماء فقلت رأيت السماء، هل أحط بها؟ الجواب لا، لم تحط بالسماء من كل أطرافها، وإنما رأيت جزءا منها، فها هنا رؤية من غير إدراك. إذن هذه هي العلاقة بين الرؤية والإدراك، يجتمعان من وجه، ويفترقان، ويفترق كل منهما من وجه آخر. فهذا ما يسمى بالعموم والخصوص من وجه. قال: فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. فلما تراءى الجمعان ثبتت إيش؟ الرؤية. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، هل أدركوا؟ يعني قولهم إنا لمدركون أي في المستقبل أو الحال؟ في المستقبل، يعني عندهم ظن، ظنوا عند أن تراءى الجمعان، ظنوا بأنهم سيحاط بهم، فقال موسى عليه السلام كلا، أي لن ندرك ولن يحاط بنا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وعده لا تخاف دركا ولا تخشى، فوعده الله سبحانه وتعالى أن لن يدرك وأن لن يحاط به. إذن في هذه الآية ثبتت الرؤية دون ماذا؟ دون إدراك. فلم ينفي موسى الرؤية لأن الرؤية وقعت فلما تراء الجمعان، وإنما نفى الإدراك، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما، ولا يحيطون به علما. الله سبحانه وتعالى يعلم، له أسماء، نعلم بأن له أسماء وصفات وبأن له أفعالا إلى غير ذلك، نعلم ذلك، لكن لا نستطيع أن ندرك وأن نحيط بهذا العلم. قال كما يعلم ولا يحاط به علما، وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية، لا تدركه الأبصار، بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه، مع أنه يراها، نرى الشمس لكن لا نستطيع أن ندركها وأن نحيط بها وهي مخلوقة. قال وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن، فمنها حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يعني هل يلحقكم ضرر؟ هل يعني يكون منكم الازدحام والانضمام بعضكم إلى بعض من أجل أن تروا القمر؟ هل يلحقكم بذلك يعني ضرر عند أن تزدحموا؟ فلا يقع ازدحام ولا انضمام، وإنما نرى القمر من غير ذلك ولا ضرر. قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك، تشبيه الرؤية بالرؤية، أي كما ترون الشمس والقمر بوضوح ومن غير ازدحام، ولا أن يلحق بعضكم بعضا، ولا أن يلحق بعضكم البعض ضرر، فكذلك ترون ربكم سبحانه وتعالى. قال الحديث أخرجه في الصحيحين بطوله، يعني حديث طويل فيه ذكر الشفاعة. قال وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره، وحديث جرير ابن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. لا تضامون بضم أو بتجديد الميم هو بمعنى الانضمام، بمعنى الازدحام، الانضمام بمعنى الازدحام، أي لا يحصل ازدحام ولا كذلك يحصل انضمام، أن ينضم بعضكم إلى بعض يعني خلال الازدحام حتى ترون ذلك. فالله سبحانه وتعالى كذلك ترونه من غير ما يكون هناك ازدحام ولا شيء من ذلك. وكذلك رويت ولا تضامون بتخفيف الميم، ولا تضامون، وبمعنى معنى تخفيف الميم بمعنى الضيم، الضيم بمعنى الظلم، أي أنه ينفي النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه البعض ولا يراه البعض الآخر، فلا يحصل ضيم أي لا يحصل ظلم. قال الحديث أخرجاه في الصحيحين، وحديث صهيب المتقدم رواه مسلم وغيره، وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، أخرجاه في الصحيحين. ومن حديث عدي بن حاتم: ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فيقول: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى يا رب. أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم. وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابية، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالها. من أراد النظر في هذه الأحاديث يعود إلى كتاب حادي الأرواح لابن القيم، وهكذا كتاب الرؤيا للدارقطني. قال: ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالها، ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وهما حديثان ضعيفان. وسئل أبو بكر رضي الله عنه عن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفاكهة، عن قوله تعالى وفاكهة وأب، ما الأب؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. هذا ثابت، جاء بأحاديث أو جاء من طرق كثيرة منقطعة، ولكن بمجموع الطرق يرتقي إلى الحسن. قال: وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، أي ليس المراد بأن الله سبحانه وتعالى أو بأن القمر والشمس يشبهان الرب سبحانه وتعالى، فليس لله تعالى مثيل ولا شبيه. قال: بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ أي لابد من جهة. قوله بلا مقابلة أي بلا جهة، فإذا رأيت الشيء فلا بد أن تراه من جهة، إما أن تراه فوقك أو أن تراه من تحتك أو عن يمينك أو عن شمالك، لا بد من مقابلة. وهكذا الرب سبحانه وتعالى إذا رأيناه نراه من علو، وهو في علو سبحانه وتعالى. قال: ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله. هذا يعني من قال بأن الله سبحانه وتعالى يرى ولكن ليس له جهة، فيقول الشارح رحمة الله تعالى عليه: هذا في عقله خلل، عليه أن يراجع وأن ينظر ما في عقله. وإلا لابد إذا كان الشيء يرى لابد أن يكون في جهة من الجهات. قال: فإما أن يكون مكابرا لعقله وفي عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره، ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. هذا رد على الأشاعرة، هذا رد على الأشاعرة الذين يثبتون الرؤية ولكن ينفون علو الرب سبحانه وتعالى. ومع إثبات الأشاعرة كما سبق معنا في الواسطية وغيرها أن الأشاعرة مع إثباتهم للرؤية وأنهم يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يرى، لكن سبق معنا بأن هذا وجوده كعدمه، هذا وجوده كعدمه، لأنهم يبنون لوازما على ذلك وهذه اللوازم باطلة. فيقولون مثلا الرؤية بمعنى العلم بالقلب، ليست رؤية عين وإنما رؤية بصيرة. فإذا الإنسان علم بربه سبحانه وتعالى في الدنيا فإنه يزداد علما في الآخرة، فقالوا هذه هي الرؤية، هذه هي الرؤية. ومنهم من يقول الله سبحانه وتعالى يرى، لكن إذا رأيناه فنراه من جميع الجهات، نراه من جهة اليمين والشمال وكذلك من جهة العلو والسفل إلى غير ذلك، وهذا كله محال وهذا كله باطل. ومنهم من قال بما قال المصنف أنه يرى لكن ليس في جهة، ليس في جهة، هذا كله من أقوال الأشاعرة. قال: ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو، يعني الأشاعرة الذين نفوا علو الذات أي أن الله سبحانه وتعالى في السماء، بنفي الرؤية. الأشاعرة أثبتوا الرؤية كما سبق ونفوا علو الله سبحانه وتعالى فوق خلقه، هكذا قالت الأشاعرة. أتت المعتزلة فقالوا لهم هذا باطل، لأنكم إذا نفيتم الجهة أي أن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق خلقه فعليكم أن تنفوا كذلك ماذا؟ الرؤية، عليكم أن تنفوا الرؤية، فلا بد من هذا، من نفى الجهة عليه أن ينفي الرؤية، لأن الرؤية لا تكون إلا في ماذا؟ لا تكون إلا بجهة. فهذا هو إلزام المعتزلة للأشاعرة، فالمعتزلة والأشاعرة اتفقتا على نفي الجهة، على نفي علو الله سبحانه وتعالى. وقالوا الله سبحانه وتعالى لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال، لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل ولا منفصل إلى غير ذلك، هكذا اتفقت الأشاعرة وكذلك المعتزلة. ثم بعد ذلك افترقتا، فالمعتزلة مع نفيهم للعلو نفوا الرؤية، والأشاعرة مع نفيهم للعلو أثبتوا الرؤية. فقالت لهم المعتزلة: لا يمكن أن نثبت للشيء بأنه يرى إلا إذا كان في جهة، فكيف أنتم نفيتم الجهة؟ فيلزمكم أن تنفوا كذلك ماذا؟ العلو. ولكن من هو يعني بالنسبة للآخر أحسن؟ من أثبت الرؤية ونفى العلو، أو من نفى العلو والرؤية؟ من أحسن؟ من أثبت الرؤية ونفى العلو، هذا أحسن من الذي نفى الرؤية ونفى العلو. قال: ولهذا ألزم، ومع أنه متناقض، هو أحسن لكنه إيش؟ متناقض. قال: ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات، العلو بالذات أي علو الذات الذي كونه سبحانه وتعالى فوق سائر خلقه، لأنه سبق معنا أن العلو على ثلاثة أقسام: علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. قال: ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا: كيف تعقل رؤية بغير جهة؟ وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية، فهذه الشمس إذا حدق الرأي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها، لا لامتناع في ذات المرء بل لعجز الرأي، فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته، ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنه لا يراك حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده، أي صار دكا. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله، كما أيد نبينا قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف: لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا عليه ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا. نعم. الرؤية يعني من حيث رؤية الله أو الرؤية من حيث العموم؟ من حيث رؤية الله في الآخر، أن رؤيته سبحانه وتعالى يعني حين يراه العباد لا يكون مع إحاطة وإدراك، أي في الآخر، هذا في الدنيا. لا، بغير إدراك. إذا رأينا القمر ورأينا الشمس لا نراها بإدراك، يعني هل نحيط بها من سائر الجهات؟ يعني من حيث الوضوح، أي نراه واضحا من غير أن يحتاج منا إلى ازدحام ولا انضمام إلى غير ذلك. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.